صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله دمع بلا لون وأفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله